لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. ومن يؤمن بها لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته اكتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح فقه الجهاد، وكنا قد وصلنا الى السؤال 11، ما هي أقسام الجهاد؟ ما هي أقسام الجهاد؟ الجواب: ينقسم الجهاد إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد قسمه العلماء إلى قسمين، جهاد الطلب وجهاد الدفع. طيب، تعال نتعرف على كل نوع من هذين النوعين. البيان هذا الأمر أن الكفار لهم حالان، لهم حالان. الحال الأول أو الحالة الأولى أن يكونوا ببلادهم، فيلزم الإمام ويلزم الأمة الإسلامية أن تبدأهم بالقتال حسب الإمكان، أو كل سنة مرة كما ذهب بعض أهل العلم. وده يسمى بجهاد الطلب، جهاد الطلب، وهذا هو فرض الكفاية، فرض الكفاية. طبعا ده في حال قوة الأمة وفي حال قدرتها وتمكنها، يلزمها أن تبدأ أعداء الإسلام بالجهاد لتوصل الدعوة إلى الله إليهم ولتبلغهم دين الله تبارك وتعالى. وده لم يصل إلى قول في الحديث: وعصوا بالسيف حتى بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. أصل الجهاد شرع لتعبيد الناس رب العالمين، لتبليغ الدعوة لإخوان الدين. تم معنى فده اسمه جهاد الطلب، أي مطلوب في بلادنا. ده طبعا له شروط، القوة والقدرة من آخره، الذي يقوم بهذا الإمام المسلم. ماشي، في حالة القدرة والتمكن يجب عليه أهل الإسلام أن يبادئوا أعداء الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله. تم معنى هذا النوع من الجهاد هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكن الله له وبعد أن فتح مكة وبدأ هو وبعد الخندق والأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وبدأ صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والبعوث والجهاد في سبيل الله ويفتح البلاد، واستمر هذا الجهاد وبه دخل المسلمون الأندلس، وبه وصل المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها ودفقوا مملكتهم، يعني مملكتان فرس وروم. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض المهزومين نفسيا في زماننا يزعمون أن الجهاد منحصر في قسم واحد هو جهاد الدفع. أما جهاد الدفع مش يعني عشان هنا عشان نصر اعتداء، لا مش اعتداء، لأن احنا مطالبون أن نبلغ دعوة الله إلى الناس، وهؤلاء يحاولون دون تبليغ الدعوة إلى أقوام المؤمنين. ومن ثم هذا النوع شرع لتبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، ليصل الدين إلى الناس. كان المقصود قول ربنا جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. ده بمعنى جهاد الطالب. سمي الطالب ليه؟ لان الامه تطلب اعداءها في بلادي، تغزوهم في عقر دارها. وعلى فكره الامه حينما لا تغزو اعداءها في عقر دارهم يغزونها هم في عقر دارها. لذلك تسلطوا على أمة الإسلام لما ضعفت وتمزقت وتصرفنت ولم تقم بهذا الواجب. هذا الواجب طبعا ده مشروطه ومرتبط زي أي تكليف بالقدرة، مش حد صباح في الأمة، لا أي كلام، بس حال قدرة الأمة على ذلك حينما تقوى وتقدر وتكون قادرة بالفعل على على القيام بها. يبقى أنا أول نوع من نوعي الجهاد يسمى جهاد الطلب، وده معناه ان الامه تطلب عدوها في عقر دارهم ماشي، تعرض عليهم إما الإسلام وإما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية وإما أن القتال وإما القتال. طيب، وهذا فرض كفاية. الحالة الثانية بقى أن ينزل أعداء الإسلام أو الكفار ببلد من بلاد الإسلام، هم الذين يجيئون أو يحتلون بلدا من بلاد الإسلام. ما الواجب؟ الواجب دفعهم، وهذا هو جهاد الدفع، وهذا هو جهاد الدفع، وده فرض عين على أهل البلد المقصودة ومن حولها على مسافة القصر. فإن عجزوا لا يجبوش يصد العدو على من يليه بلد التليوم، يجب عليها أن تسلدهم العين. طيب، حتى تحصل الكفاية ويتم الدفع لهذا العدو، لهذا العدو. بالمعنى النوع الثاني من نوعي الجهاد هو جهاد الدفع. دفع يعني ايه؟ ان العدو مش بقى مقيم في بلادي واحنا بننظره في أزمنة القوة والعز كما كان حال الأمة في أزمنة قوتها وعزها، لذلك الفرس تقاتل وأدخلت بلادهم في الإسلام، بلاد الروم ومصر بقوا فتحوها وانطلقوا لحد وصل الغرب لحد ما مضوا وصلوا حدود فرنسا. معركة بلاط الشهداء كانت فرنسا على حدود فرنسا. فطبعا الأمة لما فرطت في هذا وفي دينها تسلط على عدوها، فبالعدو بقى يحتاج زي ما حصل كده مع روسيا لما راح أفغانستان، والأمريكان لما كانوا في أفغانستان ناس مجهد إيه، وزي ما اليهود في فلسطين ناس مجهد دافع، جهد إيه؟ دافع. يجب على أهل إيه؟ المبدا فرض عين ماشي إنهم يهبوا جميعا لإيه؟ لمقاتلة هذا العدو حتى يخرجوه من بلاد الإسلام، حتى يحرروا بلاد الإسلام. تبعوا معي، نفرض عليه. طيب، ومن حولهم بقى حولهم سبقا فبعجزوا الايه، من يلونهم، من يلونهم لحد ما يتم الايه تحقيق المقصود، وده بدفع العدو عن بلاد الايه، بلاد الاسلام. وده قلنا فرض كفايه واضح. بيقول بقى في الاقناع، قال في الاقناع ده استمس الاقناع حل الفاظ ابي شجاع، ده المؤلف له بتاعه اللي هو محمد بن احمد الخطيب الشربيني الشافعي، اللي منكم كان في الازهر عنده ايه، كان الكتاب ده مقرر من مقرصنا. يقول: وكان الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فالكفار حالان. فالكفار إيه؟ حالان. حال الأول أن يكونوا ببلادهم، ففرض كفاية اللي هو إيه بقى؟ هو جهاد طلب ماشي. إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن إيه؟ عن الباقي، عن إيه؟ عن الباقي. وهذا هو جهاد الطلب، وهذا وجهه الايه؟ الطلب. تمام معي. ثم قال: والحال الثاني من حالي الكفار ان يدخلوا بلده لنا مثلا، فيلزم اهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين. وده جهاد بقى؟ جهاد الدفع. هذا جهاد ايه؟ دفع. تمام معي. طيب، وقال الامام القرطبي موضحا جهاد الدفع انتبهوا من احوال الناس واحوال الجماعات المنحرفه، يعني افغانستان نزل بها العدو ونزل بها امريكا من 20 سنه. اتعلمون ان الاخوان كانوا يعيشون في ظل الاحتلال؟ لم يجاهدوا طالبان الا بجهاده وقاتلت. الاخوان كانوا في ظل الاحتلال عادي جدا، متعاملين مع الاحتلال، فانت عارفين كويس. يعني في بلاد المسلمين يقاتلوا ويسفكوا الدماء المعصومه ويرتكبوا ليه؟ طيب، وفي بلاد وفي الجهاد الشرعي هناك الكلام ده، هذا كلام معلوم عشان بطل انا بدي عليه. ده واحد منهم مسجل بقى بقول لكم، بعد تشوف الفيديو بقول له طالعين بيان ده كمان، وانتم بيان مميع كده، بقول لهم انتم يعني واحد من الاربان معاهم بره، بقول لهم انتم معلوم انتم كان شايفكم بتقعوا في الجهاد في افغانستان ولا في العراق؟ في العراق كانوا مع ابراهيم ومع الشيعه، وفي النهايه طردوه، دخلوا مع خدت بالك الاحتلال وفي مظلاته وتعاملوا معه، وعرفوا صف اهل السنه واستخدموا كاداه لتمكين الشيعه من العراق، ثم طردوه من الحكم. طيب يا شيخ، اتبعوا معي، ويجوا بقى مع بلاد الاسلام والمسلمين اللي ما فيه، ويقول لك الجهاد والقتال. تدعش لا، تروا مدى الانحراف، ولتروا ايضا مدى جهل من تعاطف معه انه لا يفقه في دين الله شيئا. ولا ممكن قال لهم عشان انت عارف الوضع مش ازاي، تركوا الجهاد المشروع ويفعلون الممنوع والعياذ بالله، تأسيا بالخوارج واقتلاهم بهم، يعني بأسهم على المسلمين. ومن خوارج اخبارك ايه؟ تركوا الكفار وقاتلوا ايه؟ وقاتلوا المسلمين، يدعون اهل الاوثان كما زي في الحديث ويقتلون اهل الاسلام، نسأل الله السلامه والعافيه. تمام؟ فهذا الدافع هذا ده اذا دام العدو بلاد المسلمين وجب. وقال الامام القرطبي موضحا لهذا الدافع ولهذا الطلب، اذا تعين الجهاد بغلبه العدو على قطر من الاقطار او بحلوله بالعقر، العقر يعني حل العقر دار نحن، يعني جاء احتل بلاد المسلمين ماشي وغلب على قطر من اقطار الايه؟ المسلمين. فاذا كان ذلك وجب على جميع اهل تلك الدار ان ينفروا ويخرجوا اليه خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له اب بغير اذنه. طب وجهاد الطلب لا باذن ابويه، لان جهاد الكفايه فرض كفايه باذن ايه؟ اما عشان فرض عين لا يستاذن ابويه ماشي بغير اذن. ومن لا اب له، لا اب له، لا يتخلف احد يقدر على الخروج من مقاتل ماشي او مكسر، يعني ايه؟ من المقاتل او من يكسر وراه من ايه؟ الصقر عاوز يؤازر، يعني مش هم دور، مش انا اللي بيعقدي، هم اي دور معه، تمام معي، هم اي دور معه، مواجهه العدو وده جهاد شرعي. وازاي بفضل الله ان الجهاد ده ليه بعد 20 سنه ما انتصر طالبان قبل كده انتصروا على فلوس واي بلد من بلاد المسلمين بتواجه العدو لو احتلت؟ لان ده جهاد شرعي، فالامه مجرد ما تقوم تؤديه ينصرها الله عز وجل ويؤيده، ده شرعي. خدت بالك معايا؟ طيب. ولا يتخلف احد يقدر على الخروج من مقاتل او مكسر، ماشي مقاتل يعني ايه؟ مقاتل ومكسر يعني بيعمل ايه؟ مكسر السوائل، يساند يقوم بدور اي عمل، عد العده جهازه مساند يدور ارحى اي امر يقوم به ماشي. فان عجز اهل تلك البلده عن القيام بعدوهم، عجزوا لم يستطيعوا ان يقاوموا هذا العدو، كان هو ذا عدة معتاد لم يقدر عليه، كان على من قاربهم وجاوره ان يخرجوا على حسب ايه؟ ما لزم اهل تلك الايه؟ البلد، من يليهم فمن ايه؟ فمن يليهم ماشي؟ حتى يعلموا ان فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفه عن عدوه وعلم انه يدركه ويمكنه غياثهم لزمه ايضا الخروج اليه. تبع كل ده بترتيب مش نظام حال، يعني مش هقول الكلام ده بعض الناس بيعملوه على غير وجه، او مش بعضهم يتغلب العدو بالقوه زي وضع ايه؟ لا مش مقبله في فلسطين، ده لازم في ترتيب ولازم في نظام، والا لو خرج الناس احادا الى العدو لايه؟ لا استوصل اي شفته ان يجي على طول يخلص يلا ويغتال، لا ده نظام ترتيب ماشي. طيب يقول حتى يعلم ان فيهم طاقة على القيام، وذلك ده مين؟ بنظام الوضع الان، مش بنظام الافراد ولا الاحاد، لا يستطيعون ذلك سيهلكوه. بس انت تاخد بالك برضه من الكلام وانزل على الواقع، انا فاهم جيدا. فمش يقول حتى يعلم ان فيهم طاقة تعتبر ودفعتين، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم انه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه ايضا الخروج اليه. انتبه معي، الكلام ده كان سهل ايام الفقهاء بيتكلموا ليه؟ ليه؟ لسان يلحق بهم من يليهم ليه؟ ها؟ لان الدوله الاسلاميه كانت ايه؟ دوله واحده. مش تم التقسيم اللي حصل ده. امال اليهود هناك اليهود متى كانوا ان يقيموا دولتهم اللقيطه في فلسطين الا ايه؟ اللي بعد معاهده السيد فيكو والتقسيم وسقوط الخلافه. حتى لو كان الرجل المريض. انتبه. وما يغطي اللي هو اعداء الاسلام اليوم؟ من تجزيل المجزأ، يعني دول بقى برضه تقسم الخشيمه الكبرى ده عشان ايه؟ عشان بس الكبرى وفرط النيل، يعني طالما تحولوا الى دويلات ضعيفه ومتناحره خلاص، يعني المرحله الثانيه هم عايزين يجزأوا بقى الايه؟ المجزأ، يعني هم جزأونا المرحله معاد الاستاذ بيكو واسقاط الخلاف ده وتقسيم الدول، فبقى الحدود ما تقدرش تعرف تروح تيجي ازاي ولا تتحرك ازاي؟ مش ده تمكن اليهود من ايه؟ مما يسعون إليه، وما كانوا يعملون له من سنين طويلة ويرتبون له تمكنوا منه. ففي الوقت اللي كانوا زمان ما كانش فيه ليه هذا الوقت وهذه الأمور المستجدة تمام معنى. طيب الآن بقى الترتيب والتأمر العالمي لإيه؟ ها؟ لتجزيل المجزأ. يعني بدل ما في دول كبيرة لا تحسكيز زي مصر زي السعودية لا تحول الولاد إيه؟ متناحرة، يوم إذا يخدم على إيه؟ على بقية المؤامرة بقى. نحطب التصوير في رب النيل ما هو خلاص مشغلات كل تقسيم شغلهم. ما هو خط شغال. تمام. خط شغال على خطوة بقى. طيب. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم انه يدركهم ويمكنه غيافهم لزمه ايضا الخروج اليهم، فالمسلمون كلهم يدل على من سواهم، حتى اذا قام بدفع العدو اهل الناحيه التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الايه؟ عن الاخرين خلاص. طالما اللوم عن بلاد الاسلام بفضل الله انتهى. طيب ولو قارب العدو دار الاسلام ولم يدخلوها، يعني قرب جهز جيوشه جاء على الحدود استنفر تعمل ايه؟ شو لازمهم ايضا الخروج اليه؟ يربطون على الصخور ما يستناش لما يدخل عقر ذلك، لان ما يعني غذيت امه في عقر ذلك الا واخبرك وهي وتغلب عليها عدوها. انتبه معي لازمهم ايه؟ ان يخرجوا هم اليه زي ما حصل مع التتار وغير حدود مصر، وارسلوا لمين؟ لقطز. عمل ايه؟ جاء جيشه وخرج هو إليه فنصره الله تبارك وتعالى عليه. طب معنى يعني ما تستناش بقى لحد بقى شاف ما يقول لك في الله أمة تجهز نفسها وتخرج إليه، لأنه مش جاي على حدودك بيجمع نفسه كده على حدودك إنه هي يعني أيوه هيعمل لك غيرك يكرمك يعني. ها كبير حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة. شوف بقى مشروع الجهاد أهداف جهاد الإسلام يظهر إيه؟ كل دينه كله لا وتحمى البيضة. بيضة زي بيضة الإسلام بلاد الإسلام بيضة تحمى البيضة يعني بيضة بلاد الإسلام واخد بالك أنت إزاي؟ وتحفظ الحوزة. كل ده بيقصد بيه ديار الإسلام، تحفظ بلاد الإيه؟ الإسلام. بلاد الإسلام مش رخيصة عشان لا لأن العلماء لك لو قلت لها شبر واجب القتال حتى محرم هذا الايه؟ شبر من بلاد المسلمين. بلاد الاسلام لازم يعني لا، وما احنا نهتم بالشرع مش بنهتم بيه عشان مجرد ان اضربه ارض، لا عشان بلاد ايه؟ الاسلام. عشان عليها الاذان ولا اله الا الله والصلاه اقيمت فيها المساجد بلاد الاسلام. انتبهوا زي كده ليه النهارده بنقف في وجه الجماعات المنحرفه الضاله اللي بترتمي ناس احضان اعداء الاسلام ومقراتها في لندن وتروح الكونجرس وتستجلب ده انت رايح للكفار على بلاد الاسلام على المسلمين. هو طبعا بالنسبه لهم مش مسلمين، ده عندهم جاهليه وناس مرتبطه بس مش عارف يصلح. ها؟ عشان انت واخد بالك برضه جماعات ضاله منحرفه. هل انت بتحافظ انت بتقوم هنا بتحافظ على بلاد الاسلام على اعراض المسلمين والاحتلال نزل البلد من بلاد المسلمين طبطب عليهم؟ ماذا؟ والرومي كده؟ اغتصب النساء وقتل الاطفال والرجال شيوخ الركع وعطلت وده شان كلام الكفار بعد الاسلام. تم الاحبه عشان تبقى انت فاهم الاحكام الشرعيه عشان ما يجيش كل واحد يضحك عليك بكلمتين من اهل الانحراف والزيخ. انتبه يجي لك واحد احمق يقول لك يا عم عيبه ما هو ما يعرف ايه ولا او من انت قاعد تتعلم دين رب العالمين او من الاذان اللي بيرفع او من عرض حصان ها يحب ان يغتصب زوجك ولا بنتك وتضغط على عيان بيانا اللي او احمق جاهل لا يبقى شيء في دين الله عز وجل. تبي والله مريض قال صهيب عدا يستمع بينه كده في شوف حتى في افغانستان يعني حتى ما خدوا الناس اللي هتطلع الاعوام بتوعهم دول ففي بلاد المسلمين واللي موت يموت ما تروح اعمل لك كده خلاص من اجل دورك يعني اخوان والناس والذين عاونوه خدت بالك؟ ما لا وزن له يعني ايه يعني؟ فأنت واخد بالك لازم نصل على على على فهم فقه لدين الله عز وجل حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ولا خلاف في هذا. ولذلك احنا ما قلنا الكلام ولا طلبة قلنا والله ان كانوا مترفية وشعراء او عنده فعل بدع لكننا نفرح بين بلاصهم ونفرح بين الكفار يخرجون مهزومين مكسورين مندحرين اللهم هزمهم ودمرهم ولا كفر هذا ونفرح اللهم عليك بامريكا وروسيا وكل اعداء المسلمين والصين وكله انت في النهايه كلهم ما بيتجمع لقطع على مصر في سد النهضه صح وبيستندوا اسيوب لان كل العداوات ترجى مودتها الا عداوه من عداك في الدين عشان انت مركز لان مش عم تبقى مع مصر اخويه ودوله ولا شوف لا فقط لان دين الاسلام خير بيسندوا الحسين ضد السعوديه وعاملين نفسه من النار لكن هم اللي سايبين السلاح يذهب لمين؟ للحسين وعارفين ايران عمال وعارف ان لا يريدون لله الاسلام ان تكون له قائمه يساندوا يساندوا الشيعه يساندوا واخد بالك الزنادقه والباطنيه والنصيريين زي ما ساندوا بشار ايه؟ لكن بلاد الاسلام والسنه لا شوف انت على وعي على درايه فاهم احنا لما نفقه المسائل نفقه ديننا نبقى عارفين احنا بنمشيه ازاي تمام. يقول ولا خلاف في هذا. وقسم ثاني ثان من واجب الجهاد فرض ايضا على الامام اغراء طائفه اغزاء يعني ايه؟ يعني ان يجهزهم ويرسلهم للغزو. اغزاو يعني ايه؟ يغزيه يعني ايه؟ او يغزيه يعني يعني يعني يرسلهم للغزو. اغزاء اغزى يغزي اغزاء ماشي اي يعني ارسلهم للغزو. ارسلهم ليه؟ للغزو. اغزاء طائفه الى العدو كل سنه مره. ده كلام بعض الفقهاء هذا الطلب ده كل سنه ايه؟ مره. والحقيقه انه على قدر ايه؟ المهم انه لا يتوقف على قدر قوه المسلمين لو كانوا اقوياء. إلا في حالات الصعاب بقى الأمر تاني تيجي أحكام. حالات الصعاب بقى الأمر تاني. لكن سيأتي سيأتي وشرع شرع. في فرق بين إنك تعرف إن ده شرع وفرق إنك أنت مصر أنت شهادة خلاص بس أنت معتقد إن ده إيه؟ شرع وسيأتي. أمال هو المسلمين هيفتحون روما إزاي؟ آتي إن شاء الله. سينصر الله عظيم دينه. هي أمة في حالة استعراض، أمة تنتضع لكن لا تموت. ما احنا قاعدين بنتعلم ليه؟ عشان الأمة تخرج من مرضها. عشان الأمة تخرج من ضعفها. ما احنا بنعمل عمل جماعي ليه؟ وبنقول الأخ لما بتنزل العمل الجماعي بيضعف صف المسلمين وصف الدعوة ويأخر. وما احنا بنقول احنا نصدق مع الله ليه؟ ونتجرد لله ليه؟ ونربي وندعو ليه؟ ونضحي ونبذل ليه؟ عشان نوجد في الأمة الطائفة المؤمنة اللي تقيم هذا الدين. وتعيد الأمة إلى سابق عزها ومجدها. طب العمل ده عايز ناس صادقين متجردين منكرين للذات متلاحمين. ما هقول لكم لازم عمل منظم لمحل. طب أنا راجع الأمة الضعيفة دي المريض إزاي ويصحى إزاي؟ بعمل فردي؟ ها؟ بناس جاهلة مش فاهمين الدين بناس مش متربيين بواحد كل واحد ماشي بدماغه كل واحد ماشي بدماغه والله ما نعمل حاجة. ويتسلط علينا عدونا أكثر فأكثر. عشان تبقى انت فاهم. ما هو اصل عشان الازمه ازمه فاهم. مش قادر انك تقعد تحفظ كتاب فقه وتبع كده والله يسهل كتير جدا حافظين. عشان اكتر مساله الازمه ازمه فاهم. ازاي الفقه ده يفيدك ويحركك العمل الدين؟ ازاي خليك تعبد الله حقا وتعبد الامه لله؟ العقيده ازاي تدفعك لاداء العبوديه الصحيحه؟ لكن الحقيقه ازمه فاهم. تحتاج الى ايه؟ الى المسلم والمسلمه اللي عندهم الفهم الصحيح مع التجرد والصدق والاخلاص اللي مع القوه العلميه مع القوه العمليه ان يعمل الدين وفاهم. بتقول لي يا ده احنا باللي بنعمله ده ونقعد نتعلم ولا ونقول للاخوات يتعلموا مع بعض ويلتزموا عدد منظم وكل واحد يمشي بدماغه ويتلاحمنا واحنا نفس الكلام ونجمع الاخوه ونقول الاخ اللي شارك مش فاهم بيقعد ربع في الصف ومفك شريفه في المكان اللي بتقي الله. أنت تضر ولا تنفع، اللي بنعمله ده لا يرجع ويقيم الشريعة وخلينا نروح نقرا والله العظيم. والله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بتروح مكة كان يعني تخيلك أنت كده ويعذبون أحبار الصحابة يقتلون ياسر ويقتلون سمية والصحابة يقدروا الحشب الحشب الحبشة يقتلون بدينه ويرجعوا الحالة دي وتتخيل هم دول اللي هيروح يفتحوا فرس الروم ها؟ ترد علي؟ أيوه حبيبي تغيير ألف ميل يبدأ بخطوة عشان كده لازم تتقي الله في الخطوة ديت تأمر نفسك بالعمل المؤسسي المتجرد بالله وتقوم تأمر زوجك في الناس مع الأخوات ونفس الكلام تتلاحم معه عشان نقدر ننتج عشان نقدر الأمة إيه؟ نسرع الخطط والعمل يصل إلى مراميه الأمة تستيقظ تفهم دينها تربي إيجاد الطائفة المؤمنة اللي تقوم بفروض الكفاية ما دي فروض الكفاية ما دي بفروض الكفاية القضاء الشرعي فروض الكفاية مين يقول يا إخوة عايزين نعمل لجان صلح تتعلق تتحكم بالناس صح مش شرع مش تخبر ونعمل الدورات تجد خلى من يعقل واللي يعقل ما يذاكرش طب ما انا لكم مش شرعي ما نفهم دي لازم احنا لازم نفهمين ما دي فروض كفاية دي كلها فروض كفاية ضائعة في حياة الأمة تعود ازاي ها بتربية طائفة مؤمنة كبيرة تصحي الأمة وتنشر الوعي يقوم الأمة تعي المهمة المنوطة بها يقوم تقوم بإيه؟ بدوري تقوم بدوري هو بيبدأ من مش من من من من من الولد اللي حفظه في الكتاب من الدرس اللي جمع عليه خمس ست إخوة في تديهم مجموعة علمية من البداية من القلب بركة إزاي؟ من المسجد من البيت من البيت عندك من اللي والانطلاق وخد بالك ده آتي قريبة فيه والله العظيم أنا ما بذاكر ساعة بدأنا الدعوة في هذه المحافظة عندنا في الطريق وبأول خالص في 84-85 وجبت كذا واحد كده لسه كان بداية الالتزام وقعدنا على الطبلية نتعلم أحكام القرآن باللمبة لمبة بقى ازاي كان في لمبات مش لسه طار أنا فترة كبيرة على الكهرباء وبدأنا الدعوة ثم بدأنا نكلم الناس والناس تحارب الوضع الجديد بس مستوضح لما ناس عملوا لي مشاكل في المسجد فيه تفكرك في السنة ظهرت بالراحة ها الفهميه دي رحت مرة منعت بدخول المسجد كان لسه مش فايقهم من دخول الماء وما علي وانا بص بوقت بفضل الله في انتشار الدعوة ها ازداد يقينا بأن الإسلام آتٍ مسيطر على الأرض كلها لا غير في الدار الكبار خصوصا ما شفنا بعينينا ده كان إظهار سنة واحدة كانت الدنيا بتقوم ولا تقعد بس للأسف كيف أنا ما شفتش كده إيه دعوة دي نشكس مع بعضين نتمرد نتكاسل هو ما شافش هو شاف دعوة قدامه لا يا إخوة اتقوا الله لسه الطريق طويل طريق عمل دين الله واحنا لازم نعمل لحد ما نلقى ربنا ويمكن لهذا الدين نسلم راكبا بعدنا عشان تظهر السنه ويظهر الدين عايز جهد عايز تحالف عايز فعل عشان الفروض دي ضائعه عشان العدو ما يصرفش على نفسه من ذلك كفى امه الاسلام ما اصابها محتاج بقى رجال صادق وبعهد الله عليه نجلس نتعلم نفهم الاحكام نفهم طريقنا ازاي نعلم وندعو لا نتعاون نفسي اجي كده في لحظه الاقي كلكم كده 30 40 50 اخ مش بس بيحضروا دروس لا بتوزع تروح البلاد اللي هي لسه الدعوه عايزه فيها والاماكن لخطب جمعه للدعوه لعمل دين نفسي انا لسه كنت بفكر في هذا الامر فكر ان انا هحاول اللي بيستانس من نفسه انه عايز يشتغل يدير ربنا صح يبقى يمدين اسمه انه عايز اعمل مجموعه مش بس مكانك لا غير مكانك لان انا لما باجي اشوف بلاد اطوف في بلاد تانية لان في محافظه غير محافظه انا عارف المحافظات التانية واشوف بلاد ضخمه لم تدخلها الدعوه تحت تتالم لحد كده تتالم تجيب خد بالك نصل لهذه كل الاماكن مصر دعوة رب العالمين رب دي محتاجة صدق تجرد إنكار ذات ودي يا إخوانا يعني ده مش عايز أقول لك ده عمل الأنبياء ما تضيعش عمرك تتحالف في العمل الدين وتلاحم مع إخوانك وتعاون على البر والتقوى ما تضيعش بقى في اللغط والكلام والكلمة والدعوة ده يفعله البطلون والله العظيم يفعله البطلون ثم فيها مهام وفروض كفاية ضيعة محتاجة شغل تجدع محتاج عمل تجدع صادقين عشان ايه تعود الأمة إلى عزها. وزي كلام الفقهاء قالوا كلام الأحكام والأمة طبقت هذا في فترات تاريخها والحمد لله لا يقطع زي ما لما جاوب حواء خدت بالك انت ازاي؟ ها؟ ماضيان الى يوم الايه؟ بالك الى يوم القيامه. الحج والجهاد ماضيان الى يوم القيامه. مع اولي الامر برهم وفاجرهم لا يقودون شيء ولا يقتلون. والامه اللي تاخذ من المدارس المطالبات وفي مساحات في بلد فلسطين في العراق في امريكا بلاد الاسلام لا تاخذ. بس الفرق بين الامه لما تقوى كلها هتقدر ايه؟ تحرم مقدساتها وتبادئ اعدائها. يعني الطلب مش كمية دفع بس تقوم بالواجب بس لا عايز جهد عايز جهد عايز بناء الأمة عايز تعليمها عايز الجهد عليها ده ساعتها نصل لذلك إن شاء الله. مش عايز ناس كسر ولا كسالة بطالين لا عايز ناس صادقين. طيب يقول قسم ثاني من واجب الجهاد فرض أيضا على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه للإمام أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى إيه؟ يدعو الأمة تاني الإسلام هم رايحين يجوا عشان إيه؟ ده رايحين ياخدوا الغنائم لا لا لا الغنائم ده طلبة بالشهادة في سبيل الله ينتصرون لو كان طلب من الغنائم لا تتخيل لا لا خليهم برضه ده أعلى درجات عشان ينتصروا محتاجين خارجين لطلب الشهادة في سبيل الله قامت الدين إعلان كلمة الله في الأرض تبه. فإذا على كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام يعني يدعو أعداء الإسلام والكفار إلى الإسلام لجهاد ده خلاص أيوة ويرغبهم فين؟ لدخول الإسلام وإن دخل الإسلام خلاص فضل ما فيش قتال لأن المقصود كله حتى يكون الدين كله لله لله تعبير الخلق للخالق بس وده المقصود إعلان يعني كلمة الله في الأرض ويكف أذاهم ماشي ويظهر دين الله عليه حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطي الجزية عن يده يظهر دين الله عز الإسلام لكن يحتاج إلى نفوس تهيئة له عز الإسلام عايز نفوس تهيئة تربى صدقة وليه إن الله لا يغيركم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنت من معي المقصود الدين إعلاء الدين إعلاء الدين إقامة الدين إقامة الدعوة إلى الله عز وجل. طيب وخد بالك ده المقصود من الجهاد والمقصود من الحكم وأنت فكرت الحكم مقصود ذاته يعني أنا أقدر أطلع كرسي ماشي يبقى كده بقى الشرعية بقى خلاص كده الشريعة طالما عندنا كرسي نحكم بقى المنظر الله نرقص مع الراقصين نكبر مع المكبرين اهم حاجه قعدنا بقى لا يا بابا ده انا جاي ولا حكم لا يرضى بذاتي حكم يرضى بغيري يعني غير لقبه العبوديات التي لا تكون الا به لا تكون الا به وزي ما تعصب على باع الدين بلاش دين ضار ده خلاص او الناس اشتغلت دين لحد ما تستطيع ان اقوم الدين ما انت فكرت ان طب ما احنا ما الاسلاميين وصلوا للحكم عملوا ايه؟ كلام من عالي ربنا يسترها ولا دين الله اقمنا ولا ما كنا حفظنا ليه؟ لان من وصل الى دين قالوا انحراف قالوا كده ثم رزاق اهم حاجه يلبسون على التراس يصلون زي ما كانوا في اماكن دفنوا فيها عشان يكون عظيم ده ستيل فريق حتى من مرجعيه الاسلام عملت انت كمان على ما كده يعني الحكم يكون اذا كان جهاد زي ده وعشان كده لو ان الاحتكار هيترتب عليه ها كسر المسلمين واسلام خير اتقان شرعي يقول لك ها يضحك عنها طبعا شويه يموتوا والموت مطلوب لذاته لغايه ده علاج كلمه الله ترتب علاج كلمة الله وعز المسلمين خلاص طب يترتب عكس ذلك تسلط على المسلمين وتعطيل الدعوة ها وتأخير الدعوات سنوات ده اسمه جهاد؟ انت كده فاهم انت بتضر بالمسلمين لأن أنت شوف الجهل حتى يكون الدين كله لله. كمان أنت لو تخلي كله لغير الله بقى هتضيع دينك كمان. أنت لازم تفهم عندك ثقة. ثقة يا الجماعات المنحرفة عملت إيه؟ مصادم في بلاد المسلمين. أولا لا جهاد دفع ولا جهاد طلب ولا عام خضر ولا في أي حال. لأن يا جماعة هذا الكلام قال طيب عملوا إيه؟ تضروا بالمسلمين ما مكنوا للباطل أخملك سفكوا الدماء المعصومة شوهوا صورة الإسلام ضيع من الناس الدعوة والعمل الدين أخر زي ما شفنا في التسعينات والثمانينات ونشوف دلوقتي يعني الفرق بس دلوقتي من التسعينات والثمانينات وجود الكيان المبارك اللي أنتم فيه ما أنتش عارفين أهمية ده كيان المبارك بس شفت التسعينات كنت عرفته وشفت الثمانينات كنت عرفته ها لما كله راح كيان المبارك اللي لازم نتمسك به ونقويه والله العظيم والله إلى الفرق وخلى لازال بفضل نفس الأقوى دي السنة والدين والدعوة دي قاعد تتعلم والنقاب زوجتك وإلا لو شفت 98 تعرف عصر كل ترتب من الحرافات والعنف والصدام ما يعد دعوة شو تأخذ بها هذه نعمة لازم نحافظ على أمنا التاهي ونفع عشان نفرق عشان ما يقول لك ده يا ابني ليه ازاي ولم المسلمين هنا وتجلب المصائف وتجلب الذل والهوان على الأمة وتضيع ما في الأيدي من أن لا شر اتفاق من أي أنواع جهة كنا ننظر بتوع جمع نقول أنت بتبدأ من أي الأنواع وشروط أو ضوابط ما أنا عارف هو أنا حدث الآن لصابي تدرس قضية تفهمها عايز فاهم ودراسة صحيحة طيب ومن الجهاد أيضا ما هو نافلة وفيما نافلة تطوع استحباب يعني فرض الكفاية اللي هو الطلب اللي يطلع لو خلاص يا عم فرض الكفاية بس طلع منين من التطوع أفضل أنواع التطوع أفضل أنواع التطوع جزء من النبي محمد أفضل أبواب الفضائل الجهاد في سبيل الله ماشي ده غير الفرض بقى الفرض الكفاية فرض الايه فرض العين ماشي هو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة وبعث السرايا في أوقات الغرة وعند إن كان الفرصة عليه غرة يعني يرسل السرايا على أعداء في وقت غرتهم إيه يغزونهم يغيرون عليهم عشان ما نسيبش الآه ما نسيبش العدو ويرحرح وإيه ويقدر وهو اللي فاجئنا هو لا أنت اللي إيه تبادل كل ده اسمه ده إيه الطلب ماشي وعند إن كان الفرصة والإرصاد له بالرباط إرصاد ما معناه عدنا كلها ولا مرصد يعني الرباط على الثغور الرباط على الثغور ماشي في موضع الخوف وإظهار القوة ماشي فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع قيل له يعمل إلى أسير واحد فيفدي يعني ما فيش قادر يعمل حاجة يعمل يفدي أسير لو يفعل حتى الرؤوس خلص تمام يهيئ لما يحدث نفسه وبعدين يشتغل بالدعوة والعمل الدين عشان الناس تفهم الحق وذلك كان الشيخ سموه كلمة جميلة يرد على كل ايه يعني بعض يقول ايهم افضل الجهاد ام العلم الجهاد ام ايه قال ايه اذا كان الجهاد ذروة سنام الاسلام فالايه فالعلم اصله هو اساسه لما الطائفة اللي تجاهل تيجي ازاي ها التعليم والتربية والدعوة والفهم نتعلم الدين تربى تربية شرعية تهيئ هو ده الأمة ده اللي قالت إن شاء الله زي ما النبي ربى الصحابة في مكة هي النتيجة بعد كده ها وسيدنا موسى بن عمير قبل الهجرة كان بيربي بعض الصحابة في مكة في المدينة بعد كده عملوا ايه؟ أقاموا الدين في الأرض لما صلوا هو كده فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع قيل له يعمل إلى أسير ماشي واحد فيفديه في الإخوة طرف شهر بس إخوة فيفديه فإنه إذا فدى الواحدة فقد أدى في الواحد أكثر مما كان إيه؟ يلزمه في الجماعة فإن الأغنياء لو اقتسموا لما أقول إيه الأغنياء المسلمين عليهم يجب عليهم مال الأغنياء أيوة إنهم يبذلوا مالهم ماشي لو اقتسموا في الأسارة ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من درهم لو أخرج أموالهم وضحى وبذلوا يعني تمكن الأمة من أن تبدأ الأسراء ماشي ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من درهم ويغزو بنفسه إن قدر وإلا جاهز غازيا. طبعا يغزو نفسه كلامك إن قدر يعني انصفاء من غير أي غارة، ولكن ده مش هينفع، ممكن يجلب العدو، ده في نظر يغزو نفسه، لا إيه في نظر، لأنه ممكن يغزو لحظة يجلب هو العدو كل أمه مش جاهزة، كل أمه مش إيه، لا لازم إيه يضبط الأمر وكل واخد بالك بترتيب ونظام عشان ما يجلبش ليس له ذلك، ليس له، وإلا جاهز إيه غازية. قال صلى الله عليه وسلم من جاهز غازيا فقد إيه غزا، ومن خلقه في الأهل بخير فقد إيه غزا، وذلك لأن مكانه لا يغني وماله لا يكفي. يزعم، عرفنا بقى أن أحسن جهاز جهاز القسط، ها جهاز طلب غزيه وجهاز الدفع، وجهاز إيه الدفع. طيب من أشياء أذنت يزعم البعض أن الجهاد منحصر في جهاد الدفع، فبما ترد عليه؟ اللي احنا قلنا ياخذ علينا اليوم بعض الكتاب، بعض الدعاة، بعض العلماء المازولين نفسيا يقول لك ان الجهاد هو بلا الدفع، اللي هو شيء في جهاد طالب، عشان ده بقى عشان ايه ما يقولوش ان الامه بقى والاسلام انتشر في الصعيد. فترد على مين؟ الجواب: هذه بدعه منكره وضلاله محدثه وباطل مردود يخالف الكتاب والسنه الصريحه الامره بالقتال حتى لا تكون فتنه يعني شرك، ويكون الدين ايه؟ لله، كله لله. وكذلك الامره بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن أهل وما صغروه، وكذلك ما وردت به السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت بعض غزواته مبادرة إيه؟ للكفار بالقتال كبدر حنين ماشي خيبر، وكان بعضها دفاع عن أحد والأحزاب، خيبر اليهود بداهم بدأ اليهود ماشي والأحزاب، يبقى في بعض غزوات النبي كان إيه؟ يهدف وبعضها غالب ومخالف لما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. طب وسيدنا عمر بن العاص لما فتح مصر كان ده جدف؟ طب وسيدنا خالد في اليرموك؟ طب وسعد في القادسية؟ ما تقولوا كلام فطلب ماشي يفعله الصحابة عليه. وهل كانت فتوحاتهم إلا ماشي فزعت لجهاد الطلب؟ لا الطلب كمان، هذا الادعاء خرق للايه؟ للاجماع مع السابق مع العلماء، كل العلماء السابقين عن الجهاد ايه؟ افتح اي كتاب فقه الكتب المعتبره، كتب الاوائل المعتبره، تجد ان الجهاد ايه؟ قسمان، جهاد طلب وجهاد مع العلماء. كمان هذا خرق للاجماع، بل لو ان طائفه استقر امرها على ذلك اي انكار جهاد الطلب لكان الطائفه ممتنعه عن شريعه من شعائر الاسلام الظاهره، عرفت الطريقه؟ ان تمتنع عن ايه؟ شعيره مش عقل، شريعه التزام شريعه، لانه قسم منه عملي وقسم علمي، تنكر الشريعه وشرائع الاسلام او تجتمع وتقول لك مش هنقوم بهذه الشعيره، يعني اهل بلد قالوا احنا مش هنقزم اسمه طيب لا لا طبعا ما فيش برضه احسن من يقتل المسلمين، يعني مش هتقتلوا عشان كفار لا مسلمين ماشي؟ وذلك ان بعض المشاكل كانوا في الاسلام البحر، وقال لك ان ايه الطائفه المتحده ان هم كفار وان الاتفاق ده كلام مش شرط الطائفه المتحده، مصر الطائفه المتحده على الشرط ان يكون في البلاد مسلم وامتنع عن شعير، امتنع عن اداء الزكاه، خدت بالك؟ امتنع عن اذان، لكن كتبوا قول انت عندك اصناف من يقتلون في قتال الكفار ده، يبقى القسم جاي بعد كده اقسام من يقاتلون من ايه؟ من المسلمين زي البغاه وقطاع الطريق والطائفه الممتنعه، خد بالك انت ممتنع كل ده هيجي بعد كده بعد شويه عشان تبقى فاهم على بسيطه زي بفضل الله، زي ما قلت لكم ده من ايه؟ من محاسن اهل الدعوه المباركه من عدسه القضايا والمسائل الايه؟ الشائكه التي اخفى فيها الناس علاجا صحيحا للمرض. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.